بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة في صحائف الحسنات، وأن يجعلها سبيلا لتحصيل المراد، والمراد هو ما عنونت له في هذه السلسلة بعنوان رحلة الوصول إلى رمضان مقبول. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك رمضان، وأن يجعلنا فيه ممن تقبلت لهم الطاعات والحسنات وحصلوا فيه أعلى الأجور وحصلوا فيه القبول. الحقيقة قضية الوصول إلى رمضان هي غاية المسلم في حياته، يعني السلف الصالح كانوا يعتبرون نقطة الارتكاز في العمر هي رمضان، لأنه هي نقطة الارتكاز السنوية اللي بيدور حولها الإنسان، يعني يحيون رمضان، فإذا خرجوا منه ظلوا يسألون الله عز وجل شهورا أن يتقبل منهم ما بذلوه في رمضان، بعدين يسأل الله عز وجل أن يبلغهم رمضان القادم، ويزداد فيهم الشوق ويزداد فيهم التعلق بالوصول إلى رمضان القادم. فتجد الإنسان يعني البؤرة الارتكاز بتاعت العام كله هي رمضان، قبله بتقول يا رب أوصله، بعده بتقول يا رب تقبل مني اللي عملته فيه. وده لأهمية رمضان، لأنه الشهر اللي هو يعتبر الموسم الفاضل اللي يستطيع الإنسان يضيف إلى عمره أعمار، لأنه يعني يكفي أن رمضان في ليلة خير من 1000 شهر، يعني تقدر تقولي أنه ليلة واحدة أكتر من عمر أطول واحد عمر في عيلتك. يعني لو تصورتي مثلا أكبر حد عندك في العيلة حاجة 70 79 80، 1000 شهر يعني 84 سنة، يعني معدية 80 بحبة، ده ليلة واحدة بس. فلكي أن تتخيلي الإنسان بليلة واحدة في رمضان ممكن يدرك عمر كامل. فده بيخلي الإنسان تركيزه على رمضان مختلف. طبعا إن شاء الله في أثناء كلامنا هيقابلنا الكلام عن حيثيات رمضان على وجه الخصوص، لكن إحنا عايزين نبتدي الرحلة بس بالأول كده واحدة بواحدة. الحقيقة الكلام في هذا الموضوع، ويمكن الكلمة دي أنا دايما بكررها كل سنة، وهي إنه من الصعوبة بمكان إنك تتكلم عن مثل هذه النوازل المتكررة. ليه؟ لأنها متكررة على طول، على طول بتتكرر، فالمادة العلمية بتاعتها واحدة، إحنا مش هنخترع حاجة، يعني هي مادة ثابتة. فبيبقى الجهد الحقيقي منصب على إزاي تحفز نفسك وإزاي تنشط قلبك على إنه يدخل على رمضان بروح جديدة، بقلب جديد، بحرص جديد، على الرغم من أنك بتتعامل مع نصوص ثوابت. وأعتقد أن البداية الحقيقية هي في أن كل واحد فينا، ودي البداية الحقيقية لي وليكم، أن كل واحد فينا يعتبر نفسه المخاطب بالكلام، يعني ما حدش يعتبره وسيلة للتحصيل العلمي فقط، أو التنظير، أو الاستفادة من بعض المعلومات. لا، أنا عايزة أعتبر نفسي بسمع علشان أسقط هذا الكلام على نفسي، وبالتالي أفعله في صورة واقعية إن شاء الله بإذن الله تعالى فيما يستقبل من الأسابيع اللي قادمة معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما عادش على رمضان إلا حوالي 6 أسابيع فقط، يعني مفاجأة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الطاعات المتقبلات، وأن يجعلنا فيه ممن حصلوا العتق من النيران واستوجبوا الجنان. اللهم آمين. وأحبابنا وأبنائنا وبناتنا المسلمين أجمعين. بداية الرحلة لو إحنا بنقول عايزين نوصل لرمضان مقبول، بداية الرحلة هي اللي هي حلقة اليوم رقم 1، اللقاء الأول الأسبوع الأول بعنوان خفف أحمالك. خفف أحمالك. الحقيقة أنه الإنسان لو راكب حاجة أو معاه حمولات كتيرة، الحمولات دي بتقعده. أنتوا عارفين لو شفتي حد مثلا مسافر وبعدين مش معاه إلا الهاند باك بتاعته، الهاند باك دي حطتها في قلب الطيارة، بيطلع بيها الطيارة ويحطها في الخزنة فوق الكراسي على طول، وبعدين يروح ساحب الهاند باك ونازل يطلع على الجوازات يقشر ويمشي. اللي معاهم بقى 5 6 7 شنط شحن بيفضلوا واقفين على التراك اللي هو بتلف عليه الشنط ويستنوا الشنط، والشنط جاية ولا الحمولة ناقصة، لا في شنطة لقينا واحدة، ده لسه التانية في اللفة التالتة. قصة يعني كل ما حمولتك تتقل كل ما تتعطل. علشان كده الترتيب اللي وضع في الشرع لترصد رمضان ترتيب مش عشوائي حقيقة، كان دايما بتحس ان الموجة الإيمانية بدأ من قبل رمضان، من اول اللحظة الاولى بعد رمضان. بس تتأكد قوي مع رجب وشعبان لملاصقتهم لرمضان. فأنا بحس ان محطة خفف احمالك دي بدأ معانا من اول رجب، واحنا دلوقتي في نص رجب متأخرين شوية، بس هي اول محطة بالنسبة لنا في الرحلة، في رحلة الوصول الى رمضان مقبول. هنخفف احمالنا والبداية الحقيقية تكمن في رجب. العنوان بتاعنا كلما خففت حملك كلما أسرعت في سيرك، والبداية رجب. الله عز وجل يقول في شأن رجب وغيره من الشهور الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ربنا خلق الكون وجعل الشهور 12 شهر، وهو سبحانه وتعالى إرادته كده 12 شهر، وبعدين جعل من ال 12 شهر دول 4 حرم. حرم يعني لها أحكام خاصة، اسمها الأشهر الحرم، لها أحكام خاصة. من أهم الأحكام الخاصة فيها تحريم حرم، حرام يحرم فيها القتال وإراقة الدماء، ومن أهم وآكد الحرمات التي تحرم فيها اللي ربنا نص عليه في الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى كون رجب قبل شعبان وقبل رمضان لأنه رجب هو المرحلة اللي بتعمل لك فرملة لظلم النفس، هي المرحلة اللي بتبتدي تتخلص من كمية المظالم اللي ظلمت فيها نفسك طول الشهور اللي فاتت من بعد رمضان اللي فات. بتقف وقفة وتقول كفاية بقى، أيوة وقفة، كفاية ظلم، كفاية ظلم لنفسي بظلم غيري، وكفاية ظلم لنفسي بظلم مباشر على النفس. لأنه الإنسان ممكن يظلم نفسه مباشرة، وممكن يظلم نفسه بأنه بيظلم غيره، لأنه لما بتظلم غيرك المظلمة برضه بتتعلق بنفسك. ولذلك كل أنواع الزلل والخلل التي يتلبس بها الإنسان هي صورة من صور ظلم النفس. لما جه رجب قال لك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما تظلمش نفسك، كفاية بقى، كفاية الظلم اللي ظلمته لنفسك طول الشهور اللي فاتت. ولذلك أول حاجة الإنسان هيعملها قبل ما ينطلق في الرحلة، يبتدي وهو بيجهز الزاد بتاعه، بيحضر الأمتعة بتاعته، يحاول ياخد الأمتعة الأخف والأهم والأغلى والأعلى علشان ما يشيلش كتير حاجات ملهاش لازمة تقوم تعطله في سفره وفي رحلته وفي طريقه للوصول لغايته. كتير مننا بيبقى شايل مع نفسه دنيا كتير ومتعلقات كتير وإشكاليات كتير شايلها، واحيانا ما بيديش لنفسه فرصه انه يقف ويعمل اعاده غربله. يلا افتحي الشنط بتاعه السفر بتاعتك، لو حد منكم برضو عشان احنا ربطنها بالرحله، لو حد منكم سافر وبعدين وقفتي عند الوزن وبعدين المسؤول عن الوزن قال لك في 5 كيلو زياده في الشنطه. 5 كيلو زياده في الشنطه، الكيلو بكام يا فندم؟ 20 دولار سي مثلا، افترض يعني مش فاكره الاوزان بس يعني بعشرات الدولارات، 20 دولار الكيلو. 20 دولار في 5 ب 100 دولار، 100 دولار والدولار ب 18 17 مش عارفه كام جنيه، يعني 1800 جنيه. انا بقى وانت بتبصي على الشنطه، يا نهار ابيض ده صفيح الجبنه، ال 5 كيلو دول صفيح الجبنه، صفيح الجبنه ب 60 جنيه. لا لا لا، انا شفت ناس في المطار بتروح فاتحه الشنطه وشايله الحاجه وحطها كده في ارضيه المطار، سايباها لاي عامل ياخدها، اي حد ياخدها، وما ترضاش تشيلها. ليه؟ تقيله على ايه اشيلها؟ ما تستاهلش، هدفع كل ده عليها؟ ما تستاهلش، انا هخسر عليها لاني هشيلها مش هكسب منها حاجه. حقيقي معانا في وزنتنا حاجات كده، حاجات شبه دي، شايلينها من غير اي لازمه، شايلينها وبنخسر بسببها، شايلينها ملاش منفعة، ملاش فائدة، بل لها مضرة ولها إساءة، وهي في الحقيقة ظلم للنفس. وهي دي الوقفة المرادة في أول الانطلاقة نحو رمضان مقبول. خفف حملك، تخلص من ذنوبك، تخلص من معاصيك، تخلص من عاداتك السيئة، تخلصي من إلفك لكثير من المعاصي والذنوب. علشان كده البداية، وليس هناك بداية غيرها، وهي التخلية. التخلية يعني اتخلى عن شوية ذنوب، شوية معاصي، كل الذنوب، كل المعاصي اللي تقدر عليه انت وجد عندك، انت وشطارتك، انت وشطارتك. وعلى قدر تخليكي، على قدر خفتك وانطلاقك وسرعتك في الوصول إلى مأمولك. كل واحد وقراره، أتخفف من إيه؟ التوبة من إيه؟ ما هو فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يبقى ما تفعلش الحاجات اللي فيها مظلمة لنفسك، يبقى تخلى عنها كلها وسيبها. يبقى البداية الحقيقية إنك تتخلى عن الذنوب. الذنوب دي أنا دايما أحب أقسمها، يمكن علشان للأسف الشديد إحنا مضغوطين، لأنه 6 محاضرات صح؟ 6 أسابيع، والمحاضرة الهدف منها إنك تطبقيها طول الأسبوع، مش إنك تسمعيها، لأ، إنك تطبقيها طول الأسبوع. أنا بحب أقسم الذنوب بالطريقة دي علشان أديكي فرصة، وممكن تبقى دي، إحنا إن شاء الله هنحاول نعمل في كل حلقة سؤال، والهدف من السؤال إنك تقفي مع نفسك، مش إنك تحلي مسابقة، لأنك تقفي مع نفسك وبعدين تجاوبي. فممكن تبقى دي السؤال، أتوب من إيه؟ أنا هقسمها وهضرب أمثلة وهسيبك أنت تكملي. وهو ده أعتبره موطن الإبداع من الأخوات، الإبداع في لفت نظر بعضينا لذنوب بعضينا اللي مش واخدين بالنا منها. أنا بقسمها أول تقسيمة، التقسيمة الشرعية لازم نمشي عليها الأول، عشان دي اللي الشرع بيقسم بيها. عندي حاجة اسمها كبائر وحاجة اسمها صغائر، صح؟ الذنوب كده، كبائر وصغائر، والفرق بينهم فرق كبير وعظيم، لأنه الصغائر يكفر بعضها، تكفر بفعل الحسنات مطلقا، إن الحسنات يذهبن السيئات. الكبائر على الراجح تحتاج إلى توبة مخصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طبعا الحديث له فقه طويل، وكنا شرحنا قبل كده في سلاسل طويلة، بس احنا مش هنطول عشان نختصر. المهم انه في فرق بين الكبيرة والصغيرة. الكبيرة كبيرة، مش محتاجة أقول غير إن اسمها الكبيرة، كبيرة تقيلة، شؤمها أصعب، مشقتها أصعب، التوبة منها أشق وأصعب. قصة يعني الصغيرة أصغر من كده. الفرق بين الكبيرة والصغيرة مش بدرجة استشياكي أنا، يعني بعضنا يشوف مثلا حاجة دي ذنب صغنون قوي، حاجة تانية لا دي حاجة صعبة قوي. أنت عارفة أنه أحيانا حاجة صعبة حرام يا خراشي دي صعبة قوي تطلع مباحة أصلا، والحاجة اللي أنت شايفها صغنونة ممكن تطلع كبيرة. ولذلك لازم نربطها بالتحرير الشرعي للتوصيف للفرق بين الكبيرة والصغيرة، مش لهوانا، مش لوجهة نظرنا، مش لأعرفنا يعني في عائلاتنا وفي بلدنا وفي وسط أصحابنا. لا لا لا، الضابط هو إيه؟ الضابط الشرعي الكبيرة هي كل ما توعد على فعله بعقوبة صريحة أخروية أو عقوبة صريحة دنيوية. يبقى حاجة ترتب عليها عقوبة صريحة، هيعمل كذا مثلا هيجلد، هيعمل كذا هيحد، هيعمل أي حاجة فيها حد مثلا، أي حاجة فيها وعيد بغضب بلعن بطرد بعذاب صريح، الربط بينها وبين العذاب الصريح العلماء قالوا تعد كبيرة والكبائر كتير. والحديث بتاع اجتنبوا السبع الموبقات كان تعليق ابن عباس عليه يقول قلنا إلى السبعين أقرب منهم من السبع، يعني الكبائر ككبائر تعدي السبعين، إنما الحديث ده جمع السبع الموبقات، مش معنى ذلك أنه الكبائر سبعة بس، لا ده الكبائر كثيرة. ودايما أنا بنصح أنه نزلي كتاب الكبائر، أي نسخة محققة، في نسخة تحقيقان الحج، في نسخ كتير جدا محققة، نزليها وقريها. عارفة لو ما قرتيش إلا الهامش إلا الفهرس عفوا، هتبقي عندك شوية اورينتيشن أو دراية بنوعيات الكبائر، لأنه إزاي أنا هتقي عدو أنا مش شايفاه، إزاي أنا هتجنب حاجة أنا مش عارفاه، إزاي هقولك بطلي كبائر وانت مش عارفة إيه الكبائر أصلا. يبقى لازم هعمل لنفسي شوية إحصاء. على فكرة يا جماعة أنا كنت ناوية أقول في الإعلان بس ما لحقتش أقولها، وقلت خليها تتقال في اللقاء. لازم تيجي المحاضرة وانت بتسمعيني ومعاكي ورقة وقلم، لازم. وأنا كنت في المسجد زمان لما بنعمل الحلقات دي اللي هي حلقات الإعداد لرمضان، كنت بطالبهم بكراسة ستايل معين كده اللي هي المربعات علشان تبقى سهلة التصدير. بس دلوقتي بقى الناس كلها بتشتغل على النت وعلى الوورد ومش عارفة والحاجات اللي هي على الكمبيوترز والكلام منها، مفيش مشكلة اعملي اللي انت عايزاه، المهم انك ما تسمعيش وتمشي، لا اسمعي واكتبي، وبعد ما تكتبي اعملي الواجب. لن تنتفعي بالكلام، الكلام يخش من هنا يطلع من هنا، باي باي مع السلام، حج علينا وخلصت القصة. ومحدش يقول لي انا مش عايز اسمع عشان ما يبقاش حج عليا، هيبقى حج عليك امام الله ما سمعتيش ليه وانت عندك مخ وعين وسمع وبصر، انا سمعتها. امال الحل ايه؟ ابتدي. تقولي بس الموضوع كبير، ابتدي، الكبير بيصغر. النقطة على نقطة على نقطة على نقطة هتعمل ما شاء الله مجرى من المياه الطيبة الطاهرة اللي تغسلك، بس اوعي تتكاسلي في أول نقطة تغسلي بيها نفسك. لازم العنصر الأول في النهاردة اللي هي النهاردة كان اسمه إيه؟ خفف أحمالك. أيوة خفف أحمالك، اللي هو رجب، اللي هو فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اللي هو التطهير، اللي هو التوبة. أول عنصر هو هتوب من إيه؟ توبة من ماذا؟ هتوب من إيه؟ قلتلك من الذنوب كلها، وهنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر. قولي كده مثال الكبائر. ممكن أقول أمثلة الشرك بالله عز وجل؟ ممكن؟ ستي ما عادش في شرك بالله، أنت بتهزري ولا إيه؟ لا والله حضرتك في شرك بالله، تعالي معنا في أي دورة عقيدة كده واسمعي عن نماذج الشرك الأصغر. مش شرط إنهم يروحوا للحد الصنم ويسجد، ولو ان انا لسه شايفة صورة على النت لواحد مشهور رايح يحيي تمثال الاله بوزة مع الرهبان البوزيين الهندوس، والله يعني النفر خلاص تعب نفسيا من كتر الاشكال اللي بنشوفها والله العظيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك احبابنا والمسلمين اجمعين. يعني لا، في شرك بالله، وفي عقوق والدين، وفي السحر، وفي كتير يعني. بس انا هسيبك انت بقى تعملي الواجب ده لنفسك اولا، فضلا عن اننا ممكن نبقى نعمله سؤال الحل. هتجمعي كبائر وهتجمعي صغائر، هو الصغائر مش محتاجة أجمعها قوي، لأن هو ما دون الكبائر فهو صغائر، وأنا قلقانة من الكبائر أكتر من قلقانة من الصغائر، فأنا هكتب الكبائر وأنا هغششتك على الكتاب أهو، هاتي كتاب الكبائر وابتدي اقري العناوين، محرمات استهان بها الناس واقري العناوين، كبائر الإمام الذهبي بس لازم نسخة محققة، محرمات استهان بها الناس للشيخ منجد وماتع وصغير، وكلهم موجودين على النت، تنزلي وبصي على العناوين واقري واكتبي، على الاقل اكتبي بتوعك، اكتبي جنوبك انت، لان كل واحد فينا هتلاقي عنده 1 2 3 4 10 15 من الكام كبيره اللي هم جمعينها. تحدي كل سنه اني انقص الليسته بتاعتي، كل سنه في جدول متابعه وكراسه متابعه ليكي، لو رجعتي لكراسات السنين اللي فاتت هتلاقي كان معاكي 15 كبيره، اللهم لك الحمد وانت بتكتبي السنه دي، لا لا 3 4 كبائر راحوا خلاص الحمد لله، ما عادوش بيجوا على بالي ولا كنت بعملهم، وربنا رزقني توبه صحيحه وصادقه ومقبوله منهم، بس لسه الباقي والاستمرار في مجاهده النفس لحد ما نموت، لحد ما نخش القبر مجاهده موجوده. يبقى هيتقسموا كبائر وصغائر، دي تقسيمه، دي التقسيمه الشرعيه اللي كل الكتب ماشيه عليها واللي حضرتك هتحاولي تجمعي فيهم لنفسك. يعني انا بعد ما اخلص الدرس بتاعي هبتدي اجمع بتوعي انا، عشان مش مهم اقول لك بتوعي، ممكن في كبائر عندي انت ما بتعمليهاش، في كبائر عندك انت ما بتعمليهاش، تقولي طب قوليهم كده سهلي عليا عشان انتبه، انا قلت لك اسم الكتاب انا هاخد منك في اللي جاي، انما في ده لا، اسم الكتاب موجود في اللي جاي، اللي هو ايه؟ اللي هو التصور التاني اللي انا بحطه، التقسيمة التانية او الفكرة التانية في تقسيمة الذنوب اللي هتوب منها، اللي هي تقسيمتها الى قديمة وحديثة، قديمة وحديثة. في ذنوب الواحد بيعملها من هو في تانية ثانوي وهو في تانية اعدادي ومن اول ما بلغ وخلاص بقى اتعود عليها وبقت في دمه، وفي ذنوب لسه ما نعرفهاش الا السنة اللي فاتت، كناش نعرف الذنوب دي خالص، ذنوب التيك توك، اسمه التوك توك ولا التيك توك مش عارف اسمه ايه، الشيء اللي هو بيعملوه ده الحمد لله مش عندي، بس ده دي ذنوب لسه حديثه خالص، دي ما كملش كام سنه، ده يعني دي ذنوب جديده لانج، كان في ذنوب قديمه، لا ده بقى ذنوب جديده لانج. ففيها هتلاقي طرأ عليكي في حياتك ذنوب ما كنتش بتسمعي عنها للاسف الشديد، سمعتي عنها وبداتي تعمليها، وفي ذنوب قديمه موجوده احيانا بحتاج اقسم الذنوب بهذه الطريقه، والقسمه الثانيه اللي بقسمها برضو اللي هي واحيانا بدخلهم في بعض، اللي هي الذنوب المألوفه والذنوب المستغربه، يعني في ذنوب اللي هي اشبه بالجديده كده بس تحسي انها يعني انت بتتكسفي لسه منها وانت بتعمليها، وبتستخبي جوه الاوضه وانت بتعمليها، وبتداري الستاره وانت بتعمليها، مش عايزه حد يبص عليكي وانت بتعمليها، لسه في ذنوب مستغربة. وفي ذنوب بقت عادي تيكت ايزي ريلاكس كل الناس بتعملها، في ايه؟ هي دي ذنوب اصلا كده يعني؟ والحقيقة انا بخاف من النوع التاني اكتر من الاولاني، يعني طول ما انت مكسوف من الذنب ولسه حاسس انه عيبة وبتستخف وانت بتعمله، انا بحس ان في امل، يعني في بقايا امل في النفس انه ها لسه في النفس حتة بتقول عيب اختشي كده، انما البجاحة بالذنب وبتاعت وحرام ليه يعني، هو الدين يكره النظافة وحرام ليه يعني، هو قلوبنا في ايدينا، الحاجات اللي بيقعدوا من الف الذنوب والمعاصي، ممكن نطلع ذنوب كتير، وكل ما يستجد ذنوب، ومع كل تقدم وتطور بيطلع، لان كل حاجة فيها حلوة وحشها، وكل حاجة فيها خيرها وشرها. فحريك اجمعي الذنوب، اجمعي الذنوب اللي انت ناوية تتوبي منها، طبعا لا يخفى عليكم اللي كانوا معانا زمان كنت بقول لهم ما تكتبيش في ورقة ذنوبي اللي هتوب منها، حتى الورقة تقع في ايد جوزك ولا في ايد عيالك تبقى داية سودة، لا نستر على نفسنا، انما هنقول الذنوب التي تكثر في المجتمع المسلم وخلاص. كنت زمان بقول للأخوات اعمليها بالرموز، عين سين سين كاف، الغيبة والنميمة، غين ونون، غين ونون دي انا عارفة غيبة ونميمة، مش من كل الناس تعرف انا قصدي يبغي بنون، لا ده انا عايز استر على نفسي، وكل واحد يستر على نفسه، ده ثقافه المجاهره بالذنوب دي اصعب من الذنب نفسه، كان لنا محاضره عن اشياء تدخل على الذنب فتكبره، فاكرين اللي حضروا معانا زمان التحدث بالذنب والسرور بالذنب والمجاهرة بيه واستصغار الذنب بغير دليل وحاجات كتيرة جدا بتبقى عقدة في قلب الذنب تزود على الذنب انه ذنبين بقى ذنبين وثلاثة بسبب ما طرأ عليه، انك تبقى قدوة في الذنب، انك تشير الذنب حاجة. فلازم احط في ذهني رقم واحد هتوب من ايه، رقم واحد. رقم اتنين هتوب ليه، ايه اللي يخليني دلوقتي ابطل كذا وكذا وكذا. من الذنوب بتبقى احيانا ممتعة ولذيذة والشيطان بيزينها وبيخليها مبهجة، فتجد الانسان عنده شيء من التعلق بيها، فلما يبتدي يجي يبطلها الشيطان يقول له ليه ليه ليه ليه تبطل استمتاع، ليه تبطل انبساط، ليه تقرف نفسك يعني، ليه خليها قدام، طب بص طب بكره، طب لما تكبر، طب لما ايمانك يزيد، طب المهم انه يسوي في التوبه ويعطلها. انا عايزه ازق نفسي في اتجاه التوبه، فهقول لنفسي طب انا لازم اتوب ليه، ليه لازم اتوب؟ رقم واحد لانه الذنوب كتيره وانا لازم اخفها، انا قلت خفف حلم لك، يعني انا هحاول اتوب من كل الذنوب، بس للاسف الشديد هيفضل معايا لازق في رجليا كام ذنب كده، بس على الاقل ابقى رميت حبه، مش معقول كل مره اشيل ذنوبي زي ما هي والقى الله عز وجل بيها على قفايا ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، هروح ازاي؟ فلازم كل مره بخفف مع كل رجب وشعبان ورمضان برمي شويه من حملي ومن اثقالي، يحصل لي نوع من الخفه على قدر تخليك عن الذنوب في رجب على قدر خفتك في الطاعه في رمضان، والله ما بهزر. وبكره تشوفي وتدعي لي ان شاء الله. كل ما تبتدي تتخففي من الذنوب وتقفلي وتشيلي وتلغي، ها، كل ما تلاقي خفتك في الطاعه وهمتك وحرصك والثمرة والحلاوة أعلى في رمضان، وإن شاء الله القبول كذلك. محتاجين التوبة علشان الذنوب كتير، لتراكم الذنوب محتاجين التوبة، علشان لو إحنا مشينا بسياسة الزائد والناقص هنلاقي الطاعات اللي المفروض هتمسح الذنوب قليلة. فيعني أنا لو كان عندي بحار من الطاعات كنت هقولك يلا مش مشكلة، ما هي كل البحار من الطاعات دي هتمسح شويه الذنوب اللي عندي، انما الطاعات عد كده هم طاعتين ثلاثه اربعه الله المستعان، وجبال بقى من السيئات، يبقى لازم اتخلص من قصه من السيئات دي علشان انا ما عنديش طاعات تصد قدامها. فلازم الانسان يتخلص من سيئات، هو مفروض كل واحده من دول عليها دليلها، بس انا عشان السرعه مضطره اجري عشان اوصل لكل اللي انا عايزه اقوله في حلقه تخفف احمالك. تراكم الذنوب يدفعني للتوبة، قلة الطاعات يدفعني للتوبة علشان أعادل المعادلة. كثرة الغفلة وتكرارها، يعني أنا النهاردة هتوب، دي فرصة ذهبية، ابقي قابليني كده شوفي هتتوبي تاني إمتى، ممكن يمر عليك أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة وما فيش رغبة في التوبة، ودي إشكالية مهمة جدا، لأنه برضه عشان أبقى أمينة، هل إحنا بعد الحلقة دي هتتك على زرار تأكي توبتي؟ لا، توبة العبد محصورة بين توبتين من الرب، ينبغي أن تتعرض لله بالسؤال بطلب التوبة ليأذن لك بها، إن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه زي ما علماء فسروها أي يحول بين قلب الطائع والمعصية، ده قول جميل قوي، بس في قول في التفسير برضو يحول بين الغافل وبين التوبة، تلاقيه كده مش عارف مش نافع ليه، ذنوبه حالت بينه وبين التوبة، ولذلك ينبغي إصراره عنده كبره، ولذلك ينبغي ان احنا نبتدي نشيل المعيقات دي عشان ربنا يسهل ونعرف نتوب. كم مره مسكت المصحف وقلت هبكي من خشيه الله، حصلت صح، هبكي من خشيه الله ان شاء الله النهارده، هبكي من خشيه الله، وتقري ولا دمعه راضيه تنزل، وتفتكر الميتين والحيين ولا دمعه راضيه تنزل، وتحاولي تفكري نفسك بالصراط والاشق ولا دمعه راضيه تنزل، في حاجه عارفه الحاجه دي اسمها ايه؟ كلا بل ران على قلوبهم، في ران على القلب، مش راضي، مانع دخول الهدايه، مانع دخول الموعظه. انا محتاجه اغسل ده كله، حضرتك محتاجه التوبه هي اللي هتغسل كل الحاجات دي. ولذلك اذا هبت ريحك فاغتنمها، اعرضي نفسك النهارده على التوبه بكبس، هتوب يعني هتوب ان شاء الله، اجمعي وابتدي، وهنقولها ان شاء الله في الخطه في الكيفيه. لكن لازم نتوب، اللي هو العنصر الثاني، التوبه لماذا؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه التوبه من ماذا، وكان تحدي انك تجمعي لنفسك الذنوب المتكرره عندك، غض البصر انعدامه ذنب، ان يمس الرجل او المراه من لا يحل له ذنب، والله ذنب. كنت بدور، حتى كنت بسأل مقربين مني يعني على ذنوب حديثة، فكنا بنتناقش هو أنا لو عملت لايك لبوست عند مجموعة زفت في جميع مهرجين ممثلين ملحدين حاجات كده، هو ده يعتبر ذنب؟ كل دعم تدعم به الباطل ذنب. ده لايك، لايكك لأهل الباطل ذنب، ازاي تديهم لايك بجد؟ والله بجد، عشان في تحديث برضو في الذنوب، في ثقافة التحديث للذنوب برضو. يبقى التوبة من ماذا هتجمعي، التوبة لماذا عشان تحسني على اني اتوب، كان رقم واحد لان الذنوب كتير، رقم اتنين لان التعاطي قليل، رقم ثلاثة لأن الغفلة كثيرة ودائمة، فعلشان يجي موسم بيزقني للتوبة وبيصحيني لازم أغتنم. لو ما توبتش في رجب هتوب إمتى؟ لو ما قررتش إن أنا توب في رجب هتوب إمتى؟ واحدة من الأخوات كده لطيفة ظريفة تقول في رمضان يا دكتورة، عسل كده، بيحبوا يهزر. اللي هيتوب في رمضان مش هيلحق يعمل حاجة، ده انت عبال ما بتتوب بتاخد وقت. التوبه دي عباره عن سلك المواعين اللي انت هتقعدي تغسلي بيه الحله وتغسليها وتغسليها وتغسليها عشان تشيلي منها الران اللي موجود فيها، عبال بقى ما احط فيها شويه حاجات حلوه يكون رمضان خلص. حط امتى حضرتك؟ لو انا فضلت ابتدي اغسل الحله في رمضان، طب وهعبي امتى بقى؟ مش هلحق اعبي فيها حاجه، الموضوع هياخد وقت. يعني انت تقريبا هتقضي رجب واول شعبان عماله تغسلي في قلبك من الران اللي تراكم عليه من النظرة والكلمة والمسموع والمرئي والملموس والمقال اللي لوث بياض قلبك ونقائه. كان قشطة، كنا خارجين من رمضان ومن عشر ذي الحجة قشطة كده أبيض، بس نظرة هنا وكلمة هنا ولقطة حتة من أغنية دخلت من هنا ولقطة من فيلم دخلت من هنا ومشاركة في فساد من هنا ولايك على حاجة محرمة من هنا، وفي حاجات وما خفية كان أعظم زي ما أنت عارفين، وما خفية كان أعظم وربنا ستير، أنت عارفة بقية الليستة، كل ده سود عمل ران. أنا محتاجة أغسل، تراكم الغفلة تخليني أخد القرار الشجاع دلوقتي بالتوبة. كمان ممكن أقول أنه دنو الأجل ده ممكن يكون سبب رابع للإسراع للتوبة، لأنه ممكن أموت. سلامتك يا دكتورة سمية، أنت تعبتي تاني ولا إيه؟ هو أنا تعبانة تاني والله، صح رب، ادعولي ربنا يشفيني يا رب، وشفي كل مريض مسلم اللهم آمين. بس الحقيقة أنه الموت مش مستني التعب خالص مطلقا، الموت فجأة، وزي ما النبي أخبر كثرة موت الفجأة بين يدي الساعة عجيبة جدا. احنا عندنا أكتر من أخت، واحدة دخلت تصحي ابنها لقته ميت في السرير، كانت منهارة وهي بتكلم والدتي، ميت في السرير بدون أي حاجة، صح سليم مفيش فيه الهواء. موت الفجأة دي حاجة مرعبة، مرعبة لو انت عايشتها وحسيتها ان انت ممكن تؤخذ فجأة. انت عارفه انا قلت لك حالا اهو يلا هنسافر حالا اهو، تقولي لا والله وترتيني، هنسافر ايه؟ انا لسه ما حضرتش اي حاجه، ولا حضرت شنطه ولا حضرت هدوم ولا جبت مش عارف ايه بقى. الموضوع ده على فكره بيقلقنا جدا، يعني انا من النوع اللي احب احضر نفسي، انا شخصيا من النوع اللي احب احضر نفسي، ولو حد فاجئني بقرار بتلبخ وبتضايق، ما تفاجئنيش بقرار دلوقتي، بحس دايما الشعور الرعب من موت الفجاه، يعني فجأة تقول لي يلا كده اهو، يلا ايه على القبر كمان؟ يعني مش مثلا يلا على اي حاجه، على سفريه، على رحله، على مستشفى، لا ده يلا على القبر، يعني مش راجع تاني؟ طب انا ما لحقتش انظم الحاجه اللي كنت عايزه اتصدق بيها، والحاجات اللي كان نفسي اطلعها، والامانه اللي كنت عايزه، والحلم اللي كنت عايزه اعمله بالكتاب اللي كنت هالفه، وكان في ركعتين كده بحلم بيهم طول عمري، ما صليت. طب ما ينفعش ثانيه واحده بس؟ خلاص. فجأة الموت وبغتته، دنو الأجل الذي لا تعلم معاده، ومسألة ربطه بالعمر دي حاجة اسمح لي أقولك مش مضمونة خالص، مش مضمون خالص قضية العمر. موت الفجأة كتير، موت الشباب كتير، الموت الغير مسبب أصلا كتير جدا، فجأة مات حاجة دي برضو تساعدك على أنك تاخدي القرار بالتوبة. يعني ممكن تقعدي مع نفسك النهاردة نص ساعة، تتخيلي لو متي هيحصل ايه، هيعملوا ايه في هدومك، هيعملوا ايه في شقتك، هيعملوا ايه في شعفشك. وانت هتسيبي كل ده وتمشي وتروحي في القبر لوحدك، القبر اللي ما فرشتيهوش ولا حطيتي فيه اي حاجة لسه، ولا حاولت له اي حاجة من املاكك؟ محتاجة توبة، الموضوع محتاج توبة فعلا، توبة لقلة الطاعات، لكثرة المعاصي، لكثرة الغفلة، لفجأة الأجل ودنوه. ولو انت مش من النوع ده، النوع بقى اللي هو تقوليك لا احنا ما عملناش حاجة وحشة خالص والحمد لله، ما عنديش ذنوب أتوب منها، هفترض يعني، ولو ان كده يبقى حضرتك مش طبيعية يعني، لكن هفترض، هقولك طب اعلمي بقى ان التوبة عبادة مرادة لذاتها، ولذلك هتوبي الفرح الله بك. انت عارفه الحديث طبعا، انا للاسف ما بقولش الادله لان الوقت زنقني، بس انت عارفه الحديث لله افرح بتوبه عبده من احدكم كان في فلاه، ها، وعليها فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه، ها، حتى ايس منها فنام في ظل الشجره فاستيقظ فاذا هي عند راسه، فقال من شده فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح. الله يفرح، الله يفرح بك انتي اصلا لا تري بالعين المجرده، يعني احنا لو طلعنا بره الكوكب كده وبصينا على الكره الارضيه مش ممكن هنشوفك، انتي فين انتي اصلا؟ واحنا عارفين نشوف البلد اللي انتي فيها عشان نشوفك. يعني الله مستوي على عرشه جل جلاله يفرح بك انتي. أنا لو لم يكن في التوبة إلا هذا لكفت، لو لم يكن في التوبة إلا إنك تفرحي حبيبك تحسيها، يعني إيه تفرح اللي أنت بتحبه، ما يكون عندك بنت بتحبك، بنتك بتحبك، وبعدين تلاقيها جايبة الوردة اللي أنت بتحبيها، الشوكولاتة اللي أنت بتحبيها، الكلمة اللي انت بتحبيها، علشان عايزة تشوف في عينيك الفرحة، بتحسي بالفرحة صح؟ ولله المثل الأعلى، العبد المحب لله يحب أن يفرح به ربه. طب ربنا بيفرح بك لما توبي، ولا مؤاخذة يعني، هفترض انك ما عندكش ذنوب، توبي برضه. تعرفين حديث علي بن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا وعليك كلمات إن قلتهن غفر الله لك وإن كان مغفورا لك. لا أمال إيه، أنا كنت دايما بقول إيه، نظافة على نظافة. ما كنا بنشرح الحديث ده في أسباب المغفرة، كان لنا سلسلة جميلة كده اسمها أسباب المغفرة، عاملينها في كم ورقة كده، ممكن نبقى ننشرها إن شاء الله. نظافة على نظافة، عمرك شفتي ناس بتغسل الغسيل وهو نظيف عشان زيادة النظافة؟ بس يعني حق الله، مش احنا ده، احنا الله المستعان من الذنوب، الله المستعان من المعاصي، الله المستعان من الخذلان والخطأ والزلل اللي عملناه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. على فكرة الحديث لما اتكلم عن فرحة الله بتوبة العبد ما اتكلمش عن فرحة الله بتوبة العبد الصالح، لا، الحديث قال التوبة مطلقا، يعني الله يفرح بتوبة العبد الصالح والطالح، أي عبد يتوب عشان بس ما تفتكريش شيء. أي عبد يتوب إلى الله عز وجل يفرح الله به. يبقى هتوب بقى، لازم هتوب عشان يفرح الله به. اللي بعدها هنتوب ليه؟ قلنا تراكم الذنوب، قلة الطاعات، كثرة الغفلة، دنو الأجل، لفرح الله به لتحصيل محبة الله. وأنا ما بقيتش زي دي، أن الله يحب التوابين، ربنا يحبك. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ربنا يحبك لما توبي، يعني توبي بنية أن ربنا يحبك. يحبني وأنا عصي، بس توبت. سيبيكي من عصي دي، اركنيها على جنب، خلاص احنا لغناها، وبقى اسمك تائب، بقى اسمك تائبة، بقى أوابة. بجد بجد والله، انت صاحبة القرار، انت اللي هتنقلي نفسك من وصف العصية الى التائبة، انت اللي هتنقلي نفسك من وصف المدبرة الى الآيبة والأوابة والعائدة. خدي القرار. هو القرار ده بيتعمل ازاي؟ ده كفاية عليا ان ربنا يحبني. لولا ويكن من التوبة إلا أنه ربنا يحبني لكفت، والله لكفت. فما بالك بقى وأن التوبة دي هتشيل من على ظهرك الذنوب، وبالتالي هتعوض نقص الطاعات اللي عندك، وبالتالي هتؤهلك للأجل الذي قد يأتيك بغتة، وبالتالي هتنقلك من أهل الغفلة إلى أهل اليقظة، فضلا عن أنها سبب لفرح الله بك ومحبة الله لك. يبقى السؤال الثالث أو النقطة الثالثة من نقاط لقاءنا النهاردة، اللي هو خفف أحمالك، وهو كيف أتوب؟ طب إزاي أتوب في الشرع لها شروط، علشان يبقى فيه توبة في شروط، زي ما قلت في تقسيمة الذنوب من جهة الشرع كده، برضو في التوبة عشان تبقى التوبة صح في الشرع لازم لها شروط. رقم واحد النية، يعني اللي بيبطل عشان هو تقاعد ده مش تائب. حضرتك انا شفت لقاء مره، ما بنساش اللقاء ده لاني كنت في مكان وكان في فتره الجمعه وكانوا مشغلين قناه، مش فاكره كنت فين يعني، بس كنت في حته، وبعدين مستضيفين رقاصه، وكان واحد مشهور قوي يعني بيألف شعر ومشهور قوي بدون ذكر اسماء بقى، وبعدين الرقاصه اللي مستضيفينها عمالين يقولوا لها ورايك ايه في الرقص، هي الست عامله هي بالظبط قد كانك ايه، عارفه كانك جايبه مثلا نيش مربع كده، تخينه جدا ومدوره من كل الجهات، يعني ما تشوفيش تقوليش رقاصه ابدا، بس خلاص بقى كعبرت وبعجرت والدنيا باظت خالص. فتقول له الا ايام الرقص الجميل، وهو يقول لها فاكره ايام الرقص الجميل، هو شايب وهي شايبه، هو عيب وهي عيبه، والله العظيم. يا سلام على أيام الرقص الجميل، ويقعد يقولوا أسامي رقصات وكلام من ده، أتاريها هي كمان كانت رقصة وبطلت. هي بطلت مش عشان هي تابت، هي بطلت عشان بقت غير صالحة للاستهلاك الأدمي، خلاص ما عادتش تنفع تبقى رقصة فبطلت. ولذلك هي مبطلة، بس مش مبطلة في الشرع، مش مبطلة لأنه ما فيش نية للتوبة. حضرتك فين النية؟ النية يعني الإرادة، أنا بعمل ده عشان ربنا. النية ما هيش صعبة، النية هي الكلمة اللي لو سألتك وانت بتعملي ده ليه تقولي لي لله، بس خلصت. فأنا هتوب لله عز وجل عشان ربنا يقبلني ويغفر لي ذنوبي ويعطيني كل. تقولي طب أنا لو توبت علشان اللي بيتوب ربنا بيحبه يبقى كده غلط مش لله، ما اللي يحبه دي إيه؟ طب انا لو توبت عشان ربنا ما يعذبنيش كده مش لله؟ انا بسمع بعض الاسئله من اخوات مستفزه بصراحه في قضيه التباس تحرير الاخلاص في النيه. لا لا لا، ما دام لله من اي جهه هي لله، بتوب لله عشان يرزقني وماله، ده طلب ما عند الله عز وجل بطاعه الله عز وجل، بتوب لله عز وجل عشان يكرمني بزوج صالح، عشان يكرمني بالنجاح واطلع الاولى، عشان يكرمني بالشفاء، كل ده مقبول، كل ده بيصب في كانت لله. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، فطالبوا بمرضات الله وبطاعته عبادة لله، ما تخليش حد يلبخ، كل ده لله. فالنية الصادقة رقم واحد. رقم اثنين الإقلاع الفوري، حالا فورا فورا. امتى؟ بعد ما خلص الدرس، عشان بس انا مش عايزه توبتي توبتي توبتي توبتي توبتي من ايه. انا اعرف انا توبت خلاص، سكت سخنه وقالت لي توبي توبي، فانا قعدت اقول توبت بقى وكده. لا، توبتي توبتي العايمه دي بتصفصف على بكره بعملهم كلهم تاني. ليه؟ اصلا مش فاكره انا كنت توبت من ايه اصلا. لا، ما عشان كده انا قلت لك في اول جزئيه اللي هي بتاعه التوبه من ماذا، دي كانت رقم واحد علشان حضرتك تكتبي الذنوب اللي هتتوبي منها. الاقلاع الفوري عن الذنب المعين اللي هي تعمليه بعد اللقاء. يعني مش مهم تقوليهم ان احنا تقولي للبيت عندك ان احنا هنخلص اللقاء على الساعه 7:30 او 7:30. انا والله كنت ناويه اخلص بدري يعني عشان ما اطولش عليكم. لا، ممكن تسيبيهم مش عارفين انك انت خلصتي وانت لسه في الاوضه وقافله على نفسك الباب. قال يعني بتسمعيني، خليكي مع نفسك كمان 10 دقائق واكتبي. عشان كده خشي خشي اصلا على المكان اللي هتسمعي فيه المحاضره بالورقه والقلم عشان تكتبي وتعملي الواجب في ساعتها، عشان ما تسوفيش، عشان تبتدي تشتغلي. مش فاكراهم كلهم، اكتبي 5 بس، 5 بس من الكبائر والصغائر بتوعك كفايه. لا مش كفايه، ده كفايه دلوقتي عشان تبقى مصداقيه. انما كل ما تفتكري ذنب اكتبي اكتبي اكتبي عشان تتوبي منهم. تقولي هتوب منهم كلهم، دي حاجه خياليه يا ستي. اكتبي لعل الله عز وجل يرزقك توبه. ما يمكن تتوبي وتموتي وانت تائبه. اللهم لا تقبضنا الا وقد تبت علينا. احسن الظن بالله وابتدي. يبقى الاقلاع الفوري عن الذنب. الاخت اللي مطلعه القصه دي من الحجاب، الحجاب اللي طالع موضه، الحجاب ما تعرفيش فيه ايه، الحجاب نازل ورا كده والقصه نازله على شعرها وملزقاها كده على وشها وحاجات غريبه كده. ولا اللي طالع جديد بقى اللي هي رابطه راسها من فوق وحاطه كده بتاعها طرحه كده ورقبتها باينه من فوق ومن تحت. انا مش فاهمه في ايه، يعني بتاخد هوا يعني ولا بتتنفس؟ انا مش فاهمه. واللي لابسه الجيبه وبعدين تلتين رجلها باينه، واللي بيخلو بحرمات الله فينتهكها. اول ما نقفل الباب، اول ما الدنيا تظلم، نشوف بقى العك والقرف. لسه كانت اخت امبارح بتسالني بتقول لي يعني فلان قرابه مهمه بالنسبه لها، انسان مظهره كويس جدا وطول عمره محترم، بعدين اكتشفنا انه بيعمل كذا وبيشوف كذا وبيقفل على نفسه الباب ويشرب سجاير ويشوف افلام اباحيه وحاجات وحشه قوي يا دكتوره، مش عارفين نعمل ايه. اللهم استرنا، اجعل من تحت الستر ما ترضى به عن الاقلاع الفوري. فورا هبطل زي ما العلماء قالوها في شروط التوبه، النيه الصادقه، الاقلاع عن الذنب فورا فورا. ثلاثة، الندم على الذنب السابق. دي مهم جدا لأنه ده اللي هيضمن لك استبقاء شعوره بأنه ذنب. يعني أنا أبص عليه أقول يا نيدو أنا كنت بحط روج، يا ربي سمحني يا رب، بنزل الكلية بالروج كده هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وحط برفيوم وانزل وأقلب ريحة الأسانسير اللي يدخل ورايا يقول الله توب عليا يا رب من الذنوب دي، استغفر الله استغفر الله. كانت الغيبة دي يعني أول ما يمشوا كده، شفتي شفتي شايفه البتاع اللي لابساها يا حتى ماركه اي كلام، وشايفه عامله البوزه ازاي، ستايلها فلاحي قوي. ها توبي بقى من اكل لحوم الناس اللي انت شغاله فيه، توبي. ده غير الربا بقى والرشاوي وهلوم جر. الاقلاع فولا والندم عليها، شعور انها كانت ذنب، استغفر الله العظيم يا رب توب عليا يا رب. ثم العزم على عدم العوده. يعني لازم تبقى نيتي ان انا مش ارجع. تقولي انا بس استني واحد انا على فكره كنت معاكي في السنه اللي فاتت وسمعنا درس شبه ده ونويت وتوبت وفضلت تايبه حبه حلوين، بس رجعت بقى. اجي بقى دلوقتي اتوب احس ان عقلي قاعد يقول لي كذابه يا وانطجيه والله هترجعي تاني. طب انا بقول لحضرتك اهو، ما تسمعيش عقلك ده، لان عقلك ده مش عقلك، ده الشيطان اللي بيوسوس ليكي عشان يقعدك عن التوبه. انا هقول لك قولي له مش احنا توبنا فعلا؟ مش انا فضلت اسبوع كامل تائبه؟ مش انا تاثرت وبكيت لربنا وقلت له يا رب توب عليا؟ ده انا فضلت لحد رمضان يا شيخ وما عملتش الذنب ده خالص في رمضان، وفضلت متماسكه السته من شوال، بعد كده وقعت بس كنت تايبه وصادقه. عارف لو كنت مت في رمضان كنت هبقى ميتة تائبة. صح صح، خلاص مالكش انت دعوة بقى، مالكش انت دعوة يا شطاني، لاني انا بيني وبين ربي تبت، وربنا عالم ووقعت تاني لاني انسان ضعيف، وهتوب تاني وربنا عالم وهيقويني ان شاء الله. وبدل ما وقعت، ودي انا بقولها لك بشاره، وبدل ما هتقعي في شوال ممكن ما تقعيش الا في ذو الحج، وممكن في سفر، وممكن ما شاء الله بعد 3 سنين يتحول هذا الذنب الى ذنب من الذاكره، وتقولي ايه صدقي ان انا فعلا كنت بعمل الذنب ده زمان يا اولاد، سبحان الله، ولا كنت اتوقع ابدا ان انا هبطله، سبحان الله. إدامة التوبة يعين على الانخلاع من الذنوب. اوعي تسيب الشيطان يقنطك ويقول لك بصي بقى كل خلق الله يتوبوا الا انت فسقه، انت اصلا انت ام الفسق وابوه، فازاي تتوبي؟ طب والفسق يروح لمين؟ ما تسيبوش يقنعك، لا انا مش فسق، انا بذنب، انا انسان، انا بشر، انا بأخطئ، بس على قد ما بقع في الغلط على قد والله ما ببقى صادقه وانا بتوب، وببقى فعلا بقول له يا رب ساعدني، يا رب خلي بايدي، يا رب ثبتني، يا رب انا لاجئه اليك، يا رب انا جايه لك بالصدق، يا رب لا تردني خائبه، يا رب استعملني وخلني وربي، يا اخي خلني وربي، اعوذ بالله منك اللي عايز يقعدك ده. دي شروط شرعيه. انا بقى بضيف عليها من عندي اللي هي عايزه اقولها كخطه عمليه كنت كتبها كده بين قوسين، الحمد لله رب العالمين، اللي انا بقوله لكم ده كنا بنعمله زمان مع بعض في المسجد وننفذ. وطبعا انا مش عارفه اشوفكم طبعا عشان انتوا انا مش شايفه اي حاجه غير شاشه، حاجه نفس بتتعبني نفسيا والله، بس يلا الحمد لله رب العالمين. اسال تكرار شيء وخير لكم. كنا بننفذ، يعني عايزه اقول ان انا بكتب ليكم زي ما بقول لكم بقول لنفسي، وزي ما بلزمكم بلزم نفسي. فكنت بكتب بين قوسين حدد قرر نفذ، هي كده على الطريقة الحديثة بقى، حددي ذنوب قرري الإخلاع نفذي بالإخلاع. كتير يا دكتورة كتير، ما ينفعش أخدهم 5 5، أنا بس خايفة عبال ما ناخد 5 الأولين ننام جنبه. يا ستي اكتبيهم كلهم وتوكلي على الله وابتدي وسيبيها لله عز وجل، ما يمكن ربنا كاتب لك تموتي بكرة الصبح. الله أكبر عليكي، لا مش قصدي حاجة، هو لو ربنا كاتب لك تموتي بكرة الصبح هيفرق ان انا قلت لك توبي او بتوبيش؟ ده مكتوب، لكن هيفرق لو قررت توبي من انك ما قررتيش. يعني هو لن يغير على اجلك انك قررت توبي او لا، انما هيغير على قدومك على الله عز وجل الاجل المحدد. الله لو توبتي قبل الاجل، الله ايه ايه اللي في الجون دي؟ انت عارفين القصة اللي كان الشيخ محمد يعقوب بيحكيها، الراجل اللي كان معاه الله المستعان، وكان مش عارفه بيعمل ايه وايه وايه، انتوا ترجعوا لها بقى، انتوا ما شاء الله زمانكم عارفينها احسن مني. وبعدين قال له يلا، راح معاه اقلع وتاب وكده يعني تاثر، وقال له انا هاجي معاك العمر، وكل ما يقول له حاجه يقول له لا حالا هو يا شيخ، يقول له طب بس نغير هدومنا رايحين العمره في الفوج مع الشيخ، طب بس نغير هدوم، لا حالا هو يا شيخ، طب يا عم استهدى بالله بس نريح وبعدين نروح، لا حالا هو يا شيخ، كله لا حالا هو، لا حالا هو، لا حالا هو، بيقوله هو بيصلي ركعتين بعد الطواف، بعد الطواف رحميته وهو ساجد. النماذج التائبين مش ده النموذج الوحيد، ده في نماذج كتيره جدا من هذه الشكل، الحاجات اللي هي تخليكي تقفي تقولي هم دول كانوا ايه؟ كانوا اولياء وانا مش واخده بالي، كان منظرهم كله ذنوب ومتوسخين ومتلطخين وحالتهم بالبلى، بس التوبه والاقبال والثبات والدعم لدرجه انه يموت على حسن خاتمه تعمل لك حاله من الانبهار، وتقولي الله ايه الارزاق دي؟ ايه الرزق ده؟ اللهم ارزقنا، صح؟ بتسمعي كده حسن خاتمه وتوبه وعلامات قبول كده، يعني الريحه طالعه، ريحه القبول طالعه حضرتك. انا يمكن قلت القصه دي قبل كده، كان معانا حد في المستشفى اللي انا بشتغل فيها، الناس كلها عماله تعزي، فبقول ايه يا جماعه؟ فقالوا والدتها ماتت، والدتها ماتت، البقاء لله، بقاء لله. انت عارفه الناس كلها بتسال ماتت ازاي؟ قالوا لي يا دكتور سميه كانت بتعمل العمره، وبعد ما عملت العمره في مكه وهم رايحين المدينه عشان يزوروا المسجد النبوي، العربيه اتقلبت فيهم. انا لا ارادي، الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر، الله ارزقنا، لا ارادي والله. الناس تزغط فيا بس مش مبهجه، شوف الموته والله العظيم لو انت مفصلاها لنفسك ما هتيجي كده بالحلاوه دي. يعني ايه الحلاوه دي يعني؟ ولسه كان في اخت بيحكوا قصتها على الفيس، يعني انا حتى سالت الاخوات قالوا لي اه ده كانت بتيجي معانا المسجد، انا للاسف مش عارفه الاسامي، عارفه الوشوش. قالوا لا دي كانت بتيجي معانا المسجد يا دكتور، اللي هي هي وزوجها بعد ما عملوا العمره ورايحين المدينه العربيه اتقلبت بيهم شبه القصه اللي انا بحكيها دي، وماتوا واتدفنوا في البقيع. يعني انت تقعدي تتخيلي، والله ولا في افلام الخيال العلمي تعرفي تجيبي الموته الروعه دي، الخاتمه الحلوه دي. الحاجات دي بتيجي ازاي؟ بالصدق. احنا لسه هنتكلم عنها المره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن النهارده الواجب، علشان لو عملتوا الواجب اذكري بعض انواع الذنوب التي يتوجب على كل مسلمه ان تتوب منها بين قوسين والمعنى في بطن الشعر. انت فاهمه طبعا قصدي، عشان انا قلته في الاول. ايه هي اكتر ذنوب تجديها موجوده فيكي ومن حولك وقدامنا وتحتينا، وياريت لو تتحفينا بذنوب ألفناها تعودنا عليها عشنا معاها وتعايشنا معاها، علشان نحددها ونقرر ونعزم للإقلاع عنها وننفذ. هننفذ من إمتى؟ من الوقت. يعني إيه الوقت؟ يعني أنا أول ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، ممكن أديكوا 5 دقايق أسئلة، وبعدها كل واحدة لسه حتى في ودنها السماعة كأنها لسه في ودنها السماعة تروح فاتحة كراسة دور على ورقة. مرة جاية بقى معاكي كراسة أو الورقة والقلم لو سمحتي من فضلك، العلم طاير والكتابة قايد، اكتبي علشان تكتبي شوية ذنوب. وانا انصح زي ما قلت لك هاتي كتاب محرمات استهنى بها الناس، نزليه PDF ولا حاجه، كتاب الكبائر نزليه، كتاب كيف اتوب الشيخ محمد يعقوب لطيف جدا برضو، في جمع جميل جدا جدا، حاولي تتسلي فيهم طول الاسبوع وانت بتطبقي وبتنفذي، لحد ما نتقابل ان شاء الله باذن الله في الجمعه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعل وجهك خالصا وارزقنا فيه الصدق والاخلاص. اللهم امين. هنقفل المايكات.